تخيل أنت بيت معروف في الجاهلية بشرفه وفي الإسلام كذلك يصاب في أكبر وأسوأ فرية في التاريخ بحادثة الإفك، ولكن الصديق رضي الله عنه عالج الأمر معالجة إيمانية، فتوقف كبشر أن ينفق على مصطح هذا قريبه، كان فقير أبو بكر ينفق عليه، فلما تكلم في عرض ابنته عائشة توقف أبو بكر عن الإنفاق، أمر طبيعي. فلما نزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أيوتوا أولو القربى واليتامى إلى أن قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بكى أبو بكر وقال والله أحب أن يغفر الله لي، ثم عاد لينفق على مصطح مرة أخرى. من في التاريخ يصنع هذا؟ من في التاريخ يفعل مثل هذا الأمر إلا رجل صيغ بعين الله عز وجل.